أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. وإذا قامت البينة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يجب عليه الصوم، من يجب عليه الصوم، الصوم يجب على من توفرت فيه، من توفرت فيه، طبعا لم يذكر المقيم وسنذكرها لأنه سيذكرها لاحقا، من توفرت فيه أربعة أوصاف. الوصف الأول الإسلام، الوصف الأول الإسلام، الوصف الثاني التكليف وهو البلوغ والعقل، والوصف الثالث القدرة على الصوم، والوصف الرابع الإقامة، الوصف الرابع الإقامة، ويمكن نزيد وصفا خامسا وهو الخلو من الموانع، الخلو من الموانع اللي هي الحيض والنفاس. لكن هؤلاء اللي هو المقيم والخالي من الموانع، هؤلاء لا يلزمهم صوم أداء لكن يلزمهم قضاء، أما الثلاثة الأولون لا يلزمهم صوم أداء ولا قضاء. فالإسلام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا الخطاب موجه للمسلمين، فلا يجب على الكافر، يعني لا يتوجه الخطاب له بالصوم لكنه يتوجه له الخطاب بالإسلام، فإذا أسلم خوطب به. وليس معنى عدم وجوب عليه أنه لا يعاقب على تركه بالآخرة، بل يعاقب عليها كما مر معنا في الصلاة. قال: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. لو أسلم الكافر في أثناء رمضان، في أثناء نهار رمضان، لم يلزمه قضاء ما مضى من الأيام، لم يلزمه قضاء ما مضى من الأيام إجماعا، لحديث وفد ثقيف أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر ولم يأمرهم بقضاء ما فات كما عند ابن ماجه. ويقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه، هذا اليوم الذي أسلم فيه يقضي، يعني يمسك ويقضي، لأنه لم يصم يوما تاما على المدى. طيب، فإن قيل أصلا هو لا يلزمه الصوم أول النهار، فلماذا ألزمناه بالقضاء؟ يعني نحن قلنا أنك لا يجب عليك قضاء لأنك ما مسكت كل النهار. طيب، يقول: أنا أصلا ما لزمني الصوم أول النهار، فكيف تلزموني بالقضاء؟ من هذا على المذهب. فالجواب أن هذا مبني على قاعدة عند فقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهي أن إن كان ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في المذهب على في الذمة على ظاهر المذهب كما قرره ابن رجب رحمه الله في القاعدة التاسعة عشر، فيستقر الوجوب في الذمة وإن لم يمكن الأداء، ولها نظائر من أراد الاستزادة منها فليرجع إلى القاعدة التاسعة عشر من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، القيد الثاني، الشرط الثاني المكلف، فلا يجب الصوم على صغير سواء كان مميزا أو غير مميز، ولا على مجنون لحديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثة. لكن هنا المؤلف رحمه الله قال: وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده، يعني الصغير وإن كان لا يلزم هذا الصوم لكن يجب على ولي وجوبا أن يعوده عليه إذا كان مطيقا له، إذا كان مطيقا له بأن يأمره به ويضربه عليه ليعتاده. والفقراء رحمه الله تعالى يقصون على ذلك على الصلاة، وحد بعض الأصحاب رحمه الله تعالى المطيق بمن تم له 10 سنين، وهذا نص على الخرقي وماذا إليه الموفق في المغني قياسا له على الصلاة. قال في المغني: واعتبار الصوم بالصلاة أحسن بقرب إحداهما من الأخرى واجتماعهما، في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه، قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. قال هنا: قادر اللي هو الطيب. الثالث القدرة على الصوم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع، وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فكل العبادات منوطة بالقدرة، والعاجز عن الصوم إما أن يكون عجزه طارئا بمرض مرجو البر، أو عجزه مستمرا كالكبير الهرم الذي لا يطيق الصوم مع ثبوت عقله. فالمريض مرضا طارئا يجوز له الفطر مع القضاء لقوله تعالى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الكبير فسيتكلم عنه مصنف قريبا، وأنه يلزمه الإطعام فقط. نعم. طبعا القيد الرابع والخامس الإقامة، المسافر لا يلزمه الصوم ما دام في رمضان للآية، وسيأتي التفصيل فيه. والخامس الخلو من الموانع وهي الحيض والنفاس، فالمرأة إذا حاضت ونفست لا يجوز لها الصيام أدان ويلزمها القضاء. نعم.